بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب الإيمان بأن الله تعالى قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه. قال حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام قال: يا رب أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. فأراه الله تعالى آدم فقال له: أنت آدم؟ فقال: نعم. فقال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها، ثم أمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت في كتاب الله أن ذلك كائن قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فلم تلومني في شيء قد سبق من علم الله فيه قبل أن أخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى عليهما السلام. نعم، هذا الحديث حديث مشهور عند أهل السنة، وقد طلب موسى من ربه على هيئة الله أعلم بها أن يريه آدم، فلما أراه إياه قال: أنت آدم؟ قال: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها، وذكر ما جعل الله له من المناقب. قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة، يعني إلى دار الدنيا وما فيها من الأنكاد. فرد عليه آدم بنفس الأسلوب، قال: أنت من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: أنت الذي كلمك الله ورأي حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسول من خلق؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت في كتاب الله أن ذلك كائن قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فلم تلومني في شيء قد سبق من علم الله فيه قبل أن أخلق؟ قال عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى. وفي بعض الروايات: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. وهذا يدل على غزارة علم آدم عليه صلاة الله عليهم جميعا صلاة الله وسلامه، قد علمه الله أسماء كل شيء. لما حج آدم موسى؟ الخبص هنا كثير من قبل بعض من تكلموا في هذا الحديث. ذكر ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل الوجوه في المراد بكون آدم حج موسى، ذكر عدة وجوه فأبطلها، وذكر وجهين قال هما الوجهان اللذان لهما حظ من القوة. الجواب الأول: أن موسى عليه الصلاة والسلام لام آدم على المصيبة التي نالت الذرية بسبب الخطيئة. ذنب آدم ليس الذي ترتب على أكله من الشجرة، وهي المصيبة وهي الإخراج، الإخراج هذا مترتب على فعله، فعله هو الأكل من الشجرة، لكن كون هذا الأكل من الشجرة سيترتب عليه أن تخرج الذرية من أن يخرج آدم وذريته من الجنة، هذا أمر قد قدره الله تعالى على موسى على آدم وعلى ذريته. فذكر آدم عليه السلام الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة التي نالت الذرية، يعني المصيبة هذه قد قدرها الله عز وجل، وذنب آدم كما قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه، فخطأه تاب منه، لكن الذي ترتب على الخطأ هو الإخراج من الجنة، هذا أمر ترتب على فعله، ولم يخرجنا هو من الجنة آدم، بل قدر الله تعالى على آدم وذريته أن يخرجوا من الجنة. فيقول: الذي فعلته أنا ليس هو الإخراج من الجنة، لكني فعلت أمرا قدر الله أن أخرج بسببه وأنا وذريتي من الجنة، وهذا الأمر قد قدره الله تعالى علي وهو عندك في الكتاب، يعني في التوراة. هذا توجيه ابن تيمية. فاحتج آدم الآن هنا بالقدر على ماذا؟ على المصيبة،

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم أبونا، أخرجتنا من الجنة وأشقيتنا. قال له آدم: وأنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك، يعني التوراة، بيده، أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. قال عمرو: قال لنا طاووس: أخروا معبدا الجهني فإنه كان قدريا. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، ثم أمر الملائكة فسجدوا لك، وأمرك أن تسكن الجنة فتأكل منها رغدا حيث شئت، ونهك عن شجرة واحدة فعصيت ربك فأكلت منها. فقال: يا موسى، ألم تعلم أن الله تعالى قدر ذلك علي قبل أن يخلقني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حج آدم موسى، لقد حج آدم موسى. قال محمد بن حسين رحمه الله: ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه طرق كثيرة، اكتفينا منها بهذا. نعم، ولهذا تلقاه أهل السنة بالقبول، وهذا من الأحاديث التي لا تروق لأهل الاعتزال وأمثالهم، ويريدون عليها الإرادات كعادتهم في قلة الأدب مع نصوص الشرع، وأهل السنة يقررون أن هذا حق على حقيقته، وأن الاحتجاج واضح بما ذكرناه في وجه كون آدم حج موسى. وأما كون موسى يقول له مثلا في بعض الروايات أشقيتنا ونحو ذلك، فقد كان في موسى صلوات الله وسلامه عليه حدة معروفة، فربما أنها من آثار هذه الحدة التي كانت فيه، لكن الغلبة لا شك أنها كانت لآدم كما شهد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا متعلق بالذكر، ما يتعلق لا شك أن الذكر أي، لكن ليس متعلقا بالله الآن، ليس يقول أن الله أقدم، متعلق بالذكر يعني كتابة الشيء في اللوح المحفوظ. لا شك أن هذا قديم، متعلق باللوح المحفوظ لا شك أنه قديم. أي نعم، الكلام على إطلاقها على الله، يعني هل يطلق على الله القديم؟ هذا هو وجه الكلام. قال: لا يطلق على الله القديم، لأن الله عز وجل يسمى بالأول. أما ما يتعلق بقدم الذكر فلا شك أن ذكر قديم، يعني قبل أن يوجد الله عز وجل الأشياء كتبها منذ القدم سبحانه.